من الرضاعة ما يحرم من النسب، وهذا يدل على عظم شأن الرضاعة في التأثير، وأن من رضع في الحول الرضاعة المجزئة من امرأة صارت بهذه الرضاعة أما له، صارت أما له، كما قال الله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فمن أرضع طفلا في الحول 5 رضعات صار ابنا لها من الرضاعة، صار ابنا لها من الرضاعة، وبهذه الرضاعة التي حصلها من هذه المرأة صار بسببها كل ما يحرم من النسب يحرم على هذا الذي رضع من هذه المرأة، فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولكن تكون هذه الرضاعة مؤثرة، هذه المحرمية، إذا كانت في الحول وبحدود 5 رضعات مجزئات، إذا كانت خارج الحول أو أقل من 5 فإنها لا يترتب عليها ما جاء في هذا الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. نعم. قال حفظه الله: الرضاع الذي يكون به التحريم ما بلغ 5 رضعات فأكثر وكان في الحولين، فإن نقص عن 5 فإنه لا يحصل به التحريم، كما أن رضاع الكبير لا يحصل به التحريم، وما جاء في قصة سالم مولى أبي حذيفة أخرجه مسلم فهو مقصور عليه لا يتعداه إلى غيره. ومما يوضح أن رضاع الكبير لا يعتبر لأنه لا يحصل به التغذية أن بإمكان كل امرأة تريد أن تتخلص من زوجها أن تحلب في كأس من ثديها ما يبلغ 5 رضعات فأكثر، ثم تسقيه زوجها وهو لا يشعر، وتقول له بعد ذلك: أنا لا أحل لك لأنك ابني من الرضاعة. الرضاع الذي يكون به التحريم ما بلغ 5 رضعات فأكثر، ما بلغ 5 رضعات فأكثر يحصل به هذا التحريم، أما أقل من 5 رضعات فإنه لا يحصل به التحريم. والمراد ب5 رضعات أي مشبعات، ولو كانت في مجلس واحد، ولو كانت في مجلس واحد يلتقم الطفل ثديها ويرضع ثم يتركه ثم يعود إليه مثلا بعد قليل ويلتقمه ويرضع ثم يتركه ثم يعود إليه وهكذا، إذا حصل 5 رضعات وكانت هذه الرضعات في الحولين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذه هي مدة الرضاعة، فإذا كانت 5 رضعات فأكثر وكانت الرضاعة في الحولين ترتب عليها ما جاء في هذا الحديث: الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. وأما ما جاء في صحيح مسلم في قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنها فهي حادثة عين وقصة لها سبب، وهي رخصة له خاصة به لا تتعداه، خاصة به لا تتعداه، وإنما الرضاعة المحرمة ما كانت في الحولين، أما ما بعد الحولين فإنها وإن تجاوزت هذا العدد لا تكون محرمة. نعم. قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث أولا كمال الشريعة واشتمالها على قواعد كلية عامة كما جاء في هذا الحديث. نعم، من كمال هذه الشريعة العظيمة أنها جاءت بقواعد، قواعد عامة يندرج تحتها الأفراد الكثيرة. فالآن لو كان

حرم إضافة التحريم للرسول عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه من أظهر التحريم وبينه، وإلا فإن التحليل والتحريم هو لله عز وجل، يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، وما على الرسول إلا البلاغ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير هي محرمة من قبل عام الفتح، وجاء تحريمها قبل ذلك وحصل قبل ذلك، لكن لما كان عام الفتح عام دخول للناس في دين الله أفواجا، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، دخل أعداد كبيرة من الكفار، فأعلن هذا الإعلان وبين هذا البيان صلوات الله وسلامه عليه، لأن هؤلاء الذين دخلوا في الإسلام وهم أعداد كبيرة يتعاطون هذه الأشياء، فبين عليه الصلاة والسلام أن هذه الشريعة العظيمة المباركة فيها حرمة هذه الأمور، وأن هذه الأمور المذكورات من أعظم المحرمات وأشنعها وأشدها، ومن أعظمها مضرة على الناس. والله سبحانه وتعالى إنما يحرم ما يحرم من الأشياء لعظيم مضرتها، فالله لا يأمر إلا بما فيه المصلحة والخير والنفع للعباد في الدنيا والآخرة، ولا ينهى إلا عما فيه المضرة عليهم في دنياهم وأخراهم. نعم. قال الشيخ حفظه الله: الأول من هذه المحرمات الأربع الخمر، وهي أم الخبائث، لأن شاربها يسعى بشربها لإلحاق نفسه بالمجانين، فيحصل نتيجة لذلك أنه يقع في كل حرام، وقد يكون من ذلك الاعتداء على المحارم، وهي تجلب كل شر وتوقع في كل بلاء، ولهذا أطلق عليها أم الخبائث. والثانية الميتة. نعم، الأول من هذه المحرمات التي جاءت في هذا الحديث، المحرمات الأربع التي جاءت في هذا الحديث، الأول منها الخمر، وهو أم الخبائث ومجمع الشرور، وقد جاء تسميته بأم الخبائث في الحديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهو أم الخبائث ومجمع الشرور. وجه التسمية للخمر بذلك أن من تعاطى الخمر فإنه يفقد عقله بتعاطيه الخمر ويصبح رجلا غير عاقل، فاقد للعقل، يتصرف فيما يأتي به من أعمال أو أقوال بدون عقل، فهو فاقد لعقله، فيصبح بتعاطيه للخمر قد اشترى الجنون بماله، وكيف يبتاع جنونا من عقل. وفي قصص بعض أهل الجاهلية حصل من بعضهم، مثل قصة قيس ابن عاصم، ترك الخمر للأعمال التي نقل أنه كان يفعلها وهو مخمور، نقل له أعمال كان يفعلها وهو مخمور، فعاهد الله أن لا يشربها وهو في الجاهلية. من ضمن الأشياء التي نقلوها له، قالوا: رأيناك في الليلة المقمرة تقفز عاليا تقول: أريد أن أسقط القمر، والناس يمرون به، ورجل كبير ومعروف في مقامه، وفي العراء يقف ويقفز عاليا كأنه يريد أن ينزل شيئا، فيسألون: ماذا تريد أن تصنع؟ يقول: أريد أن أسقط القمر. والناس يضحكون ويمضون فنقلوا له أنه كان يفعل ذلك، فعاهد الله لا يشربها. وهكذا كل مخمور له من التصرفات الخبيثة السيئة الشنيعة، أمور كثيرة جدا، من ضمنها أحد أهل العلم نقل من الأخبار في ذلك أن أحدهم وهو مخمور يتبول ويأخذ من بول نفسه ويغسل وجهه يقول أنزلنا من السماء ماء طهورا، وأشياء من هذا القبيل كثيرة، فقصص المخمورين ويعني تصرفاتهم القبيحة لو تفكر في نفسه وأموره وأعماله وأحواله لوجد أن من الحكمة والعقل والرشاد وصحة التفكير وسلامته ألا يقربها مطلقا، لأن مضرة عظيمة عليه في أموره وأقواله وأعماله وتصرفاته، ولهذا جاء تسميتها بهذا الاسم أم الخبائث. قال لأن شاربها يسعى بشربها لإلحاق نفسه بالمجانين، يسعى بشربها لإلحاق نفسه بالمجانين، فيحصل نتيجة لذلك أنه يقع في كل حرام، وهذا معنى أن أم الخبائث. نعم. قال حفظه الله والثانية الميتة فيحرم أكلها إلا لضرورة إبقاء الحياة حيث لا يجد غيرها، ويستثنى من ذلك جلدها إذا دبغ لثبوت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم. والثاني من المحرمات الميتة، وهي البهيمة أو الحيوان المباح أكله لكنه مات بغير أن يذكى الذكاة الشرعية، إما أنه سقط من مكان عال فمات، أو صدم فمات، أو مرض فمات، أو نحو ذلك، ولم يدرك قبل موته فيذكى الذكاة الشرعية، فإنه لا يحل وهو من المحرمات، وإنما يحل في حالة واحدة وهي الضرورة، إذا اضطر الإنسان لم يجد شيئا ما يأكله فإنه يأكل من ما يسد به حاجته وضرورته. نعم. قال حفظه الله والثالث الخنزير فلا يجوز أكله ولا بيعه، وكل ما يحرم أكله من الدواب، فالميتة والمذكى منه سواء. والثالث الخنزير فلا يجوز أكله ولا يجوز بيعه، وكل أيضا ما يحرم أكله من الدواب فالميتة والمذكى منه سواء، هو محرم سواء ذكي أو مات موتة بغير تذكية فهو حرام. والخنزير من أشد لحوم الحيوانات حرمة، لأنه من أخبثها وأضرها على الناس، وله على الناس مضرة عظيمة جدا، ومن عظيم مضرته على من يأكل لحم الخنزير أنه يؤثر في أحواله وأعماله، ويورث في آكل لحم الخنزير من الصفات الذميمة والقبيحة ما يكون في حال آكل لحم الخنزير أوجه من الشبه من أحوال الخنزير، فتؤثر فيه تأثيرا عظيما. ومن الأمور التي ذكرها العلماء ونص عليها غير واحد منهم أن من يأكل لحم الخنزير يؤثر أكل لحم الخنزير فيه في انعدام الغيرة، يصبح لا يغار على محارمه، ويصبح خبيث الطبع. فالله سبحانه وتعالى إنما حرم هذه الأشياء لعظيم مضرتها على الناس، رحمة بالعباد ورعاية لمصالحهم ودفعا للشرور والأضرار عنهم. نعم. قال حفظه الله والرابع الأصنام فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها لأنها صنعت لعبادتها بل يجب تحطيمها وكسرها، ولا بأس بالانتفاع بها بعد التكسير في البناء ونحوه لأنها لم تبقى أصناما. الرابع الأصنام، الرابع الأصنام في المحرمات الأربع التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، قال فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها، فلا يجوز بيعها ولا اقتناؤها، لأن الأصنام إنما صنعت لأن تعبد من دون الله، فيا أعظم الوسائل الباعثة والمهيجة للشرك ووقوعه. ومن قديم الزمان وأوله فإن أعظم ما يكون طريقا لوقوع الشرك من جهتين، من جهة التصاوير، من جهة التصاوير، ومن جهة التشييد على القبور ووضع الأبنية الرفيعة عليها. فإن من قديم الزمان أعظم ما دخل الشرك على الناس من هاتين الجهتين، التصاوير التي تجعل لبعض الأشخاص على هيئاتهم وأشكالهم، أو الأبنية التي تبنى على قبور الصالحين، فإن هذين الأمرين هما أعظم المداخل والطرائق التي دخل على الناس من خلالها الشرك في قديم الزمان وحديثه. ولذلك وصف النبي عليه الصلاة والسلام من يفعلون ذلك بأنهم شرار الخلق، قال أولئك شرار الخلق، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره وجعلوا له تلك التصاوير. فالبناء على القبر واتخاذ التصاوير هذا من أعظم، بل هو أعظم وسائل وطرائق وقوع الشرك في الناس. فالأصنام تحطم وتكسر، وإذا كسرت لم تبقى أصناما، فلا يمنع أن يستفاد منها في بناء أو في غيره، لأن أصبحت أحجار مثل غيرها، وهي في الأصل أحجار مثل غيرها، هي في الأصل أحجار مثل غيرها، لكن صنعوها على هيئة معينة واتخذوها ربا ومعبودا. وهذا يصور لنا الحال البئيسة التي كان عليها أهل الجاهلية، حجر في الصحراء مثل غيره من الأحجار، لا فرق بينه وبين غيرهم الأحجار، ثم بأيديهم ينقشونه على هيئة معينة ثم يتخذونه معبودا، وربما اتخذوه معبودا لجمال هيئة الحجر بدون أن ينقش، فيعبدونه وفي أسفارهم يحملونه معهم، وكلما حلوا في مكان وضعوه أمامهم وعبدوه. ومن قصصهم في الجاهلية مما يرويه بعض الصحابة ممن من الله عليهم بالإسلام، قال كنا في سفر فنادى فينا مناديا إنا قد فقدنا ربكم فالتمسوا، إنا قد فقدنا ربكم فالتمسوا، ضاع الرب. يقول فتفرقنا في الأودية وبين الأشجار نبحث عنه، هذا الحجر الذي كانوا يحملونه سقط منهم، يقول فتفرقنا نبحث عنه. يقول بينما نحن كذلك إذا بمناد ينادي يا قوم أقبلوا إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه، إنا قد وجدنا ربكم أو شبهه، يعني وجدوا حجر آخر جميل مقارب للحجر الأول، لا يتيقنون هل هو هو أو مشابه له، فاجتمعوا عليه وعبدوه، هذه حالهم. ومنهم من كان يأتي بالتمر ويعجنه ويصنعه على هيئة صورة ويعبده، وإذا جاء أكله وهو قبل قليل يعبده ويلجأ إليه ويعرض عليه حاجاته، هذه حال خلص الله سبحانه الناس منها وله الحمد جل في علاه ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فأخرجهم من هذه الظلمات وهذه الجهالات إلى نور الإسلام وضياءه. فلله سبحانه وتعالى الحمد أولا وآخرا، وله الشكر ظاهرا وباطنا. نعم. قال حفظه الله: قال الحافظ في الفتح: قوله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، أي فهل يحل بيعها لما ذكر من المنافع فإنها مقتضية لصحة البيع؟ قوله: فقال لا هو حرام، أي البيع. هكذا فسره بعض العلماء كالشافعي ومن اتبعه، ومنهم من حمل قوله هو حرام على الانتفاع فقال يحرم الانتفاع بها، وهو قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة أصلا عندهم إلا ما خص بالدليل وهو الجلد المدبوغ. نعم، قول ما جاء في هذا الحديث أنهم قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، لما قال إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم الخمر والميتة والخنزير والأصنام، قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، هناك منافع في شحوم الميتة في غير الأكل، يطلى بها السفن، يدهن بها الجلود، يستصبح بها الناس. معنى يستصبح بها الناس أي يستعملونها في إضاءة المصابيح، يستعملونها في إضاءة المصابيح، فهذه استعمالات في غير الأكل، يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود حتى تلين، ويستصبح بها الناس يضيئون بها المصابيح، فهل يحل ذلك؟ قال لا. من أهل العلم من حمل قوله لا على بيعها، ومنهم من حمل ذلك على الانتفاع بها، منهم من حمل ذلك على الانتفاع بها، وهو كما قال الحافظ بن حجر رحمه الله قول أكثر العلماء، فلا ينتفع من الميتة أصلا إلا بما خصه الدليل وهو الجلد المدبوغ. نعم. قال حفظه الله: قوله قاتل الله اليهود إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، هذا من حيل اليهود، فإن الله لما حرم عليهم الشحوم أجملوها أي أذابوها وباعوها وأكلوا أثمانها، والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولهذا دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، دعا عليهم، قال قاتلهم الله، لأن اليهود من أخبث الناس وأشرهم وأعظمهم فسادا في كل زمان ومكان، وهم من أهل الحيل، بل هم من سن الحيل، وكل من يأتي شيئا من الحيل للتفلت من أحكام الشريعة فسلفه في ذلك اليهود، وهو مؤتسم بهم، لأن اليهود هم أهل الحيل، فلما حرم الله سبحانه وتعالى عليهم شحوم الميتة أجملوه وباعوه، يعني أوقدوا عليه النار حتى ذاب، أصبح دهنا وباعوه، لا على أنه شحم وإنما زيت، فأجملوه وباعوه حيلة على الشرع، قالوا الشرع إنما جاء بتحريم الشحم، جاء بتحريم الشحوم، شحوم الميتة هذه ما أصبحت شحوم عندما أوقدنا عليها النار فذابت، فهذا من حيل اليهود. ولما حرم عليهم الصيد، صيد السمك في يوم السبت، أخذوا يجعلون الشراع الذي يصطادون به السمك في يوم الجمعة ثم يأخذونه يوم الأحد، وهكذا حيلهم لا حد لها ولا عد في التفلت من أحكام الشريعة. الله عز وجل ابتلاهم، أصبحت الأسماك تكون كثيرة جدا يوم السبت ابتلاء لهم، وفي الباب نفسه الله سبحانه وتعالى ابتلى الصحابة عندما حرم عليهم الصيد وهم حرم، فكان الصيد تناله رماحهم وأيديهم فما يقربونه، رضي الله عنهم، تناله رماحهم وأيديهم ما كانوا يقربونه، أهل دين وخوف من الله سبحانه وتعالى والتزام بطاعته، فما كانوا يقربونه مع محبتهم له وحاجتهم له ورغبتهم فيه ما كانوا يقربونه ولا بحثوا عن حيلة لأخذه، مثل أن يضع عليه شيئا حتى يزول الإحرام ويرجع إليه، ما فكروا أصلا في هذا، تنالوا أيديهم ورماحهم فما اقتربوا منه، لأنهم أهل دين وأهل خوف من الله ومراقبة لله سبحانه وتعالى بخلاف اليهود. وهنا ينبغي أن يفهم أن ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن اليهود لا يعني أنه شيء وقع وانتهى، بل قد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح ولا بد أن ينتبه لذلك، قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. ولهذا وجد في الأمة من تشبه باليهود في الحيل، من تشبه باليهود في الحيل التي يتفلت منها أو يريد أن يتفلت بها من أحكام الشريعة، كل ما جاء حكم أخذ يبحث عن حيل يتخلص منها من التحريم، يبحث عن حيل كثيرة حتى يتخلص من التحريم. هذا من كان كذلك هذا في شبه من اليهود. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا من حالهم وقال قاتلهم الله دعا عليهم، إنما قال ذلك تحذيرا للأمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حفظه الله: مما يستفاد من الحديث أولا بيان تحريم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمور الأربعة. نعم. ثانيا بيان النبي صلى الله عليه وسلم هذا التحريم بمكة عام الفتح ليبادر الذين أسلموا إلى الامتناع من هذه الأربعة انتفاعا وبيعا. نعم. ثالثا أن ما حرم الله فبيعه حرام وثمنه حرام. رابعا تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى استحلال ما حرم الله. خامسا ذم اليهود وبيان أنهم أهل حيل للوصول إلى استباحة الحرام. سادسا تحذير هذه الأمة أن تقع فيما وقعت فيه اليهود من هذه الحيل. نعم. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وأنبه قبل أن أختم إلى أن غدا السبت لا يوجد درس، نعود إلى الدرس يوم الأحد بإذن الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.